باب الشعر في المسجد. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصارية يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة نعم. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله باب الشعر في المسجد، وهذا كلها أحكام تتعلق وآداب تتعلق بالمساجد. الشعر، إنشاد الشعر في المسجد هل هو جائز؟ يعني ما حكم ذلك؟ قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة الحمصي عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أنه سمع حسان بن ثابت رضي الله عنه يستشهد أبا هريرة، يعني يطلب منه أن يشهد معه، يطلب منه أن يشهد له. أنشدك الله، يعني سألتك بالله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله اللهم أيده بروح القدس، يعني بجبريل عليه السلام يكون معه ويؤيده. قال أبو هريرة نعم. وهذا إنما قال ذلك حسان رضي الله عنه لما لاحظه عمر وهو ينشد الشعر في المسجد وكأنه منكر عليه، فقال له إني كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فسكت عمر. وهنا طلب من أبي هريرة للتأكيد ألم تسمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني يؤيدني ويعني يحثني على أن أجب عنه، يعني أنافح عن الرسول عليه الصلاة والسلام لما هجاه، لما كانوا المشركين يهجون النبي كان يرد عليهم ويهجوهم، وهذا نوع من الجهاد في سبيل الله. في الحقيقة الجهاد في سبيل الله ما هو يقتصر فقط على حمل السلاح، الجهاد بي بي بي بي بي بي بي بالكلام، الجهاد بالتأليف نثرا وشعرا وكتابة وغير ذلك، هذا كله من الجهاد. الإنسان يؤلف كتاب في رد أهل البدع والضلال، يؤلف كتاب في رد على الكفرة، يؤلف كتاب في رد على شبه المشركين أو المستشرقين أو أهل البدع، هذا كله من الجهاد في سبيل الله بالسنان والبنان، كل هذا أنواع من الجهاد في سبيل الله. ولو جلس في المسجد يعني يقرأ الشعر ويعني ينشد الشعر في الدفاع عن هذا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس به، لا بأس به. فإنشاد الشعر في المسجد جائز، لكن بشرط أن يكون هذا الشعر لا يحمل معاني باطلة، ما فيه يعني شيء من من من من من, من يعني من الغزل والخنا ووصف المرأة والشيء والكلام المنكر أو الفخر بالأحساب والأنساب أو ليس فيه شيء من الانتصار للحزبيات ونحو ذلك، الأناشيد الحماسية الحزبية أو الوطنية ونحو ذلك ينشدون في المسجد في مواسم البدع والمولد ونحو ذلك، هذا كله إنشاد محرم وباطل ولا يجوز في المسجد وفي غير المسجد، لكن في المسجد أعظم. أما الإنشاد والشعر الذي فيه نصرة لهذا الدين، فيه دعوة وحث على الخير والحق ورد الباطل، هذا جائز كما كان يفعل حسان هنا رضي الله عنه يدافع عن دين الله وعن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت يعني كلماته وكانت أشعاره على المشركين يعني أحد من السيف وكانوا كانت تؤذيهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحثه ويقول اللهم أيده بروح القدس، أجب عن رسول الله، يعني إيش أهجو المشركين، دافع ورد على الكفار الذين يهجون النبي عليه السلام، الذين يهجون من المشركين، يهجون النبي عليه السلام من المشركين، دافع عن هذا الدين، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به بهذا الشرط. نعم. وإلا الأصل المساجد طبعا لذكر الله والصلاة والتعليم والعلم والإنشاد الذي فيه تقوية لأهل الإيمان ولهذا الدين ونصرة له، فهذا لا بأس به. نعم.